قررت أنا، ليو وأصدقائي ماركوس وميل وثور أن ننطلق اليوم ونستمتع بأول يوم أجازة، وده من حق أي حد إنه ياخد أجازة لازم يستمتع. وفضلنا نتشاور هنروح فين، وجهتنا هتكون لفين، وجهتنا هنروح لفين، هل نروح لقضاء عطلة نهاية الأسبوع لدى الخالة إلينا في سان فرانسيسكو، أم نسهر في شوارعنا حتى صباح، أم ماذا؟ ولكن بعد جدال طويل اقترح كان الاقتراح لمين؟ لثورن، أننا نخيم لمدة 3 ليالي في أحد المناطق البعيدة عن المنطقة بتاعتنا، ولكن هذا بيتطلب منا ان احنا نجهز، ووافقنا في الاخر ان احنا هنعمل الموضوع ده، وكل واحد انطلق لمنزله علشان يجهز مطالب التخييم. عندما دخلت المنزل كانت والدتي تتحدث في التليفون بصوت عالي، فادركت طبعا على الفور انها خناقة بين امي وبين ابويا، الخناقة المعتادة مع أبويا اللي بيتهرب من دفع النفقات الخاصة بي أنا وأمي، وبيفضل أن يصرف على زوجته الأخرى كريستين، أما أمي فهي المطلقة فهي لا قيمة لها عند أبي منذ أن تزوج الزوجة الثانية. بيقول ليو، لن أشغلكم بتفاصيل عائلتي المترابطة بشكل لا يصدق عقل. ذهبت إلى المطبخ وأخذت منه بعض عبوات اللبن المكثف وزبدة الفول السوداني وبعض زجاجات العصير، ولم أجد من أمي اعتراض على القيام بهذه الرحلة، ولكنها سألتني هل حددت وجهتكم؟ فأجبت لا أعرف يا أمي، ولكننا سننطلق في أي مكان. فابتسمت أمي وقالت استمتع بوقتك يا ليو، ولكن حذاري من منطقة غابات وكوخ هارول. فسألتها وما هي يا أمي؟ فضحكت أمي ابتسامة وابتسم ابتسامة غريبة وقالت لا تخف، إنها مجرد شائعة قديمة حول هارول صاحب رسائل الاعتذار. بدأ ليو يستغرب ويسأل تاني بشغف ويرجع يسأل والدته احكي لي أكتر. بدأ ليو الشغف يزيد عنده وبدأ يبص الأم ويركز معاها، ولكن الأم توقفت عن الكلام حينما لاحظت القلق اللي بدأ يتضح على وجه ليو، فاختتمت حديثها بكلمة واحدة أو بجملة، إنها يا ليو يا ولدي أسطورة الاعتذار، ولن ينجو منها إلا من ترك الكوخ قبل العشاء. خرج ليو والتقى بأصدقائه، ولكنه كان مصاب بحالة من الشرود الذهني، وبدأ يقص على أصدقائه ما سمعه من أمه، ولكنهم قطعوه وبدأوا يسخروا منه ولم يمهلوه الفرصة علشان حتى يكمل الحكاية اللي والدته حكتها. انطلق الأصدقاء الأربعة في رحلة إلى داخل الغابة، وليو لا يفكر سوى في شيء واحد، ترى هل سنعود مرة أخرى لأهالينا أم إنها الرحلة التي لا عودة منها أبدا. بدأت أشجار الغابة تكون أكثر فأكثر وكثافتها بتزيد لدرجة شبه يعني أخفت ضوء الشمس، وبدأ الأصدقاء يستخدمون مصابيح الخاصة بيهم وهم بيبحثوا عن مكان علشان ينصبوا خيامهم فيه. وأخيرا وجدوا مكان حسوا كده انه ممهد وكأن احدهم كان خيم فيه قبل كده، لدرجة انهم وجدوا بعض اغراض متروكة في المكان ده. كان الليل بدأ يخيم خلاص، والاصدقاء اشعلوا نار للاضاءة وللتدفئة كمان، واصوات حشرات الليل بتحيط بيهم من كل مكان، ما بين بقى الحيوانات والحشرات والعويل الذئاب، يعني جو الغابة، ولكن كان جو هما بيعتبروه نوع من انواع المغامرة المطلوبة علشان التخييم بتاعهم يكون ممتع. كان الليل خلاص كده ملأ الجو، وخلاص الدنيا بقت ظلام، والأصدقاء خلاص قاعدين وبيتشاوروا وبيتسامروا، وجو خروجة. قام ماركوس علشان يجيب أكواب لتحضير بعض أكواب الشاي الدافئة في هذه الليلة الباردة، فإذا به يجد على الأرض لوحة قديمة مكتوب عليها: مرحبا بكم في مزرعة هارون. أسرع ماركوس لأصدقائه وقال له لهم: يبدو أننا في منطقة كانت قديما مزرعة تدعى مزرعة هارولد. هب لي واقفا وقال: نعم إنها هي، إنها مثلما قالت الأسطورة تماما. وظل يتحدث معهم بصوت عالي وهم يحاولون أن يهدئوا من روعه، ولكن قرروا إن هم يعودوا بعد ما بدأوا يشعروا بخوف، وكلام ليو الكتير خوفهم، وقالوا خلاص احنا هنشوف هنعمل ايه، تعالوا نقوم المكان ده نلم حاجاتنا ونقوم من هنا خالص. وقرروا إن هم يعني يغيروا وجهتهم ويشوفوا مكان تاني، او يرجعوا للمكان اللي رجعوا منه، اللي جايين منه اساسا. بدأ الأصدقاء الأربعة مسيرة العودة للمنزل، ولكنهم كانوا كمن يدور في دائرة لا مهرب منها، كل ما يمشوا يلاقون بيرجعوا لنفس المكان اللي فيه. بدأ القلق يجي، خلاص الحاجة الغريبة دي مش مفهومة، يعني إيه؟ في اللحظة دي صرخ ثورن وقال: أخيرا هناك كوخ، هيا نذهب إليه حتى تشرق الشمس. الكوخ ظهر فجأة وبغير طريقة غير طبيعية، الكوخ ده ما كانش واضح، هم عمالين يلفوا، ولكن الكوخ ظهر لثورن ومنه إليهم. فرح الجميع وقرروا ان هم يروحوا، إلا ليو قال: هو ده كوخ هارول، هو ده الكوخ اللي هيحصل وراه أو هيحصل من وراه المشاكل كلها. قال لهم: هو بالداخل، وكما قالت أمي إنه هارول صاحب رسائل الاعتذار. ابتسم الجميع من جملة يعتذر وقالوا له: ومن امتى الاعتذار اصبح جريمة؟ رد ليو قال: لا اعلم، ولكني اعلم ان هذا الكوخ يحمل بداخله ما لن نحبه ابدا. طرق أحد الأصدقاء الباب، ولكن لم يرد أي أحد عليهم، ولكنه كان كوخا جميلا جدا من الداخل، ولكن يبدو عليه أن أصحابه تركوه منذ وقت قليل، لأن كان هناك طعام موجود وعصائر، وعلى إحدى الترابيزات رسالة موجودة. فتحوا رسالة فوجدوا فيها مكتوب التالي: لقد تركنا المنزل لقضاء الأجازة، أجازة العطلة نهاية الأسبوع، إذا دخلتم فاستمتعوا بوقتكم هنا، ولكننا في النهاية غير موجودين لضيافتكم، فتفضلوا بتناول العشاء، ولكن لا تنسوا فإننا نعتذر. فرح الأصدقاء بالرسالة وبالأكل، يعني حاجة زي ما بيقولوا جايب بلاش كده. ففرحوا جدا وبدأوا يتناول العشاء، ولكن ليو كان الموضوع بالنسبة له غيرهم تماما. ليو ظل يبكي ويقول: أرجوكم لا تأكلوا، أرجوكم، الأكل ده أكيد فيه مشكلة، ولكن لا حياة لمن تنادي. لم يتناول ليو الطعام ورفض أن يتناول معهم الطعام، وقام الثلاثة الآخرون بتناول الطعام كله. وبعد أن أنهوا العشاء طلب منهم ليو أن يغادروا الكوخ على الفور. يعني لو جينا نتكلم بالبلدي كده قال لهم: أرجوكوا سيبوا الكوخ ده، الكوخ ده أنا مش عارف إيه اللي وراه، الكوخ ده والدتي حذرتني منه. طبعا كانت الردود كلها تريقة عن أمه اللي بتعرف الغيب، وعن أمه اللي يعني كانت خايف عايزة تخوفه علشان ما يروحش الخروجة دي. نسيوا إن هو معظم اللي قالوا شافوه بعينيهم. طلب منهم ليو للمرة الأخيرة أن يخرجوا معهم لكي يغادروا هذا الكوخ، ولكنهم رفضوا. قرروا أن يناموا حتى الصباح ويغادروا، يعني قالوا له: هنخرج أول ما الشمس تشرق وهنخرج ونروح يا سيدي ما تقلقش. ولكن ليو صرخ صرخة نهائية وقال: أنا سأمشي، ولكنني للأسف سأترككم الآن، أرجوكم لا تناموا. ولكنهم ملوا من ليو ومن صراخه ومن عويله وتركوه وحيدا، واتجهوا كلهم لغرف النوم علشان يناموا. قرر ليو أن هو يخرج في ظلمة الغابات علشان ما يصابش باللعنة اللي هو متأكد أنها هتحصل. قرر أن يسير وحيدا اتباعا لنصيحة والدته. سار ليو وحيدا لساعات طويلة في الغابة ليلا وهو يرتجف من الرعب، ولكن مر الوقت وأشرقت الشمس واقترب ليو من منزله. خلاص أشرقت الشمس والدنيا بقت أمان، وليو قرب من البيت بتاعه. هل انتهت الحكاية كده؟ قرب من ليو من البيت ولقى زحام وعربيات بوليس موجودة حول المنزل، ووجد عشرات من الأهل متجمهرين ومن الجيران وكلهم بيتجهوا نحوه. وليو في نفس اللحظة دي لما شاف الناس بتجري عليه كان خلاص تماسك بما فيه الكفاية، سقط ليو مغشيا عليه. وحينما أفاق ليو وجد بجواره على السرير والده والدموع تملأ عينه، فسأله عما حدث، فأعطى والده رسالة صغيرة مكتوب فيها الآتي: السادة أسرة ماركوس وثورن وميل، لقد أهديتموني هدية هذا الموسم، إنها لم تكن أضحية واحدة ولكنها كانت ثلاث. أشكركم ولكنني في قمة الغضب، وأعتذر لأن هناك هدية مفقودة، إنها الهدية الرابعة والتي سآتي كل ليلة كي أستلمها، فهي من حقي. أعيد إلي الهدية الرابعة، وإلا عليكم أن ترسلوا إلي بهدية بديلة كي لا آتي وأحصل على هدايا أخرى عديدة. الكلام كان واضح، وبدأ الأب يحكي لابنه قصة بيقول له كان في أسطورة قديمة بتتجسد وتجسدت قبل كده ودلوقتي بتتجسد تاني، احنا ما نعرفش مين ده، او ما نعرفش بمعنى اصح ايه ده، الرسائل دي بتجلنا واحنا ما بنقدرش نعمل حاجة غير اننا ننفذ، وتعودنا ده على ده من زمان من ايام جدي وابويا، وبيرسل لنا رسائل بتسمى برسائل الاعتذار، بيكتب فيها اعتذار ولكن من ضمن الكلام انه بيريد ضحية واثنان وثلاثة. ولكن ليو كان السؤال الطبيعي: طب احنا هنعمل ايه، هنعمل ايه يا بابا، هو بيقول فيه اضحية رابعة لازم تروح. كان الحل كي لا يأتي بنفسه كي يأخذك يا ولدي ان يضحي احدهم بنفسه ويذهب بدلا منك. صمت ليو قليلا وسأل والده: اين امي، اين امي يا ابي؟ كان هذا هو السؤال الذي لم يجد له ليو إجابة طوال عمره، إنها الأم في كل زمان وفي كل مكان وحتى في الأساطير.